فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بحسن التعامل مع القرآن وحسن تدبر القرآن، وأن نكون أجنادا تحت راية القرآن، نستظل بهذه الراية وندفع بهذه الراية، وألا يشغلنا هذا الأمر العظيم عن أي أمر آخر مهما كان. مهما كان لا ينبغي أن نشغل عن الأمور الثابتة التي ذكرتها لكم: توحيد الله عز وجل، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حب الكتاب وحب السنة، إقامة الدين، حب الصحابة. هذه الأمور الثابتة التي ينبغي أن يعيش المسلمون من أجلها ويموت من أجلها. هذه كما يقولون نفثة مصدور، ولو جعلت لنفسي عنانا أطول من ذلك لبسطت ولأفضت،